بعت الصبح مرسال أخذت هواكي هواكي مرسالي بعت الصبح مرسال أخذت هواكي هواكي مرسالي يا ريت الحظ يرسالي ما ينساني ما ينساني يا ليلي يا ليلي